فالإجماع كما هو معلوم حجة ظنية أم قطعية في إثبات المراد بغض النظر عن حكم المخالف. الإجماع كما هو معلوم ولم يخالف في ذلك إلا رؤوس أهل الأهواء والبدع. فالإجماع حجة قطعية للنزاع، ويصبح النزاع بعدها وراء ولغط من القول لا معنى له. بعد ثبوت الإجماع من العلم الموثوق في دينهم وعلمهم، يصبح الاختلاف في هذه المسألة والتي هي محل النزاع يصبح ضرب من الهراء واللجاجة والمماراة والمماحكة في دين الله. تظهر أول ما تظهر فساد نية المتكلم، لأن المسألة محل إجماع. إذن ليس معنى أن نختلف حولها. ونقول المراد بدلالة الإجماع في كون الكفر هنا هو الكفر الأكبر، أي حكم الإجماع ننتبه، المراد ما الشاهد؟ المراد والشاهد هو حكم الإجماع في تلك الفعلة التي فعلها اليهود الذين أنزلت فيهم تلك الآيات الكريمة. ونحن من قبل ولله الحمد فصلنا في ذكر سائر الروايات التي جاءت موضحة لصفة فعل اليهود، ومجملها وخلاصتها أنهم كما قال ابن كثير في المجلد الثاني صفحة 54 أنهم قدموا الآراء والأهواء على شرائع الله عز وجل وبدلوها وحرفوها، أي أنهم استبدلوا الشرع الحكيم بشرع من عند أنفسهم. فالقضية أو صورة النزول هي صورة الاستبدال والتشريع، وهذا أصبنا الشرح فيه من عدة أوجه. فما حكم الاستبدال والتشريع عند علماء هذه الأمة؟ وهل انعقد الإجماع على أن الذي يستبدل ويشرع كفر كفرا أصغر، أم انعقد الإجماع على أن الذي يستبدل ويشرع كفر كفرا أكبر مخرج من الملة، أم أن الإجماع في الأساس لم ينعقد؟ ونقول أن تلك الفعلة التي فعلها اليهود من الاستبدال والتشريع لم تعرف لدى المنتسبين لهذا الدين، لم تعرف في ديار الإسلام والمسلمين قبل عهد من؟ أول من قاموا بتبديل الشرع وتشريع ما لم يأذن به الله من سلطان. من المنتسبين للإسلام من هم؟ التتار. أول من قام بهذه الفعلة من المنتسبين للإسلام. فالتتار كما ذكرنا من قبل وتحدثنا حول فتوى ابن كثير في تكريم بالصحابة، وذكرنا كذلك أن صورة الواقع أشد بكثير من صورة فعل التتار. ذكرنا أن التتار انتسبوا للإسلام بعد أن فتحوا الديار الإسلامية وذهبوا العراق ثم الشام، دخلوا في الإسلام، وكان أولهم الإسلام أحمد ابن سلاف الثلاث الذي حطم الخلافة العباسية. نقول بعد أن انتسبوا الإسلام قاموا بأول عملية تغيير وتبديل للشرع الإسلامي، فحرفوا الشرائع الإسلامية واستبدلوها بالياسر الملعون الذي صاغه لهم من ملكون الأكبر المتين. فإذا فهذه الحادثة هي أول حادثة تغيير وتبديل للشرع حدثت من المنتسبين للإسلام، ومن قبلها لم يعرف أبدا. وهذه مسألة سيأتي الحديث عنها إن شاء الله نتكلم حول أثر ابن عباس. ومن قبل هذه من قبل هذا العهد من أوائل القرن السابع لم يعرف أبدا لدى الحكام الذين انتسبوا الإسلام أي تغيير أو تشريع ما لم يأذن به الله. المسألة مهمة جدا، لماذا؟ لأنها توضح لنا تماما المراد بقول ابن عباس كفر دون كفر. فحتى القرن السابع لم تحدث أي حادثة تغيير أو تبديل للشرع، وهذا أمر سوف نعيد ونكرره مرة أخرى إن شاء الله. نقول لما تلبس التتار بهذه الفعلة وقاموا بهذه العملية من التغيير والتشريع، ماذا كان موقف علماء الأمة؟ ماذا كان موقف الأئمة الذين يأخذ الناس عنهم دينهم؟ نقول انعقد الإجماع على كفر التتار لأنهم استبدلوا الشرع الحكيم بالآراء والأهواء، ولأنهم قاموا بنفس ما قام به من قبلهم من اليهود الذين أنزلت فيهم تلك الآيات الكريمة. فاتفقت الصورتان، اتفقت صورة اليهود من قبلهم حينما حرفوا كتاب الله في الرجل واستبدلوه بالجلد والتجبير والتحميد، واصطلحوا وارتدوا واجتمعوا عليه اتفقت تلك السورة مع سورة الطهر حينما حرفوا كتاب الله وشرعه وأحكامه واستبدلوها بياسقهم الملعون، فانعقد الإجماع الذي لا يعرف له انحرام على كفرهم وردتهم، بل على وجوب ماذا؟ الحكم العملي، بل على وجوب امتثالهم، امتثال كفر ورد. الذي يهمنا من ذكر التطار هو الصفة التي اتفرغوا بها علماء الأمة، والصفة التي عليها انعقد الإجماع بكفرهم وردتهم. ما هي تلك الصفة؟ هي صفة الاستبدال والتشريع، الاستبدال والتشريع. قال ابن كثير في فتواه الشهيرة والتي فصلنا الحديث عنها في المجلد الثاني الصفحة 64، قال: وكما يحكم به التتار، وكما يحكم به التتار في تفسيره لقوله تعالى أتحكم الجاهلية يبغون، قال في تفسيره لقوله تعالى أتحكم الجاهلية، قال حكم الجاهلية، قال كما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن الملكين جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق، ونحن شرحنا الفتوى بالتفصيل. ثم قال بعد ذلك: فمن فعل ذلك، فمن فعل ذلك، فالفتوى أو الحكم هل هو خاص ومنحصر في التتار؟ إنما هو حكم مطلق عام لكل من تلبس بنفس هذه الفعلة. قال بمن الشرطية: فمن فعل ذلك هو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير، في قليل ولا كثير. هذه الصورة التي ذكرها ابن كثير عن التتار هي بنفسها نفس الصورة التي ذكرها ابن كثير أيضا نفسه عن من؟ عن اليهود، عن اليهود. فقال في نفس المجلد، المجلد الثاني قبل هذا بحوالي 8 صفحات، الصفحة 54، قال في صفة شعب اليهود، قال: المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرع الله عز وجل الذين بدلوا حكم الرجل. المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرع الله عز وجل الذين بدلوا حكم الرجل. فنفس صفة فعل اليهود هي بعينها نفس صفة فعل الكفار، هي بعينها نفس صفة فعل الحكام المعاصرين، بل حكام اليوم كما سيأتي معنا أشد وأنكى. نقول بالفعل لدينا في هذه المسألة ولله الحمد إجماع منعقد مقرر لا يعرف له انحرام لا في القديم ولا في الحديث. وأول لنا وأول من نقل لنا الإجماع على كفر الحاكم المستبدل المشرع هو شيخ الإسلام عالم الأعلام حجة الله على عباده في وقته ابن تيمية رحمه الله تعالى وقدس ثراه. يقول: وهذا الرجل، وانظروا للعالم الذي يعيش عصره، العالم الذي يعيش عصره ولا ينعزل في برج عاجي لا يدري ما يدور بين الناس. شيخ الإسلام ثانية عندما داهمت الديار الشامية فتنة التتار كان المساعر الأول للحرب، كان المساعر الأول للحرب، وكان يعيش بين الناس ويعرف ما يدور بينهم من تلك الفتنة، بل كان على معرفة تفصيلية بأحكام التتار وبأحوالهم وبسلوكياتهم وبسيرتهم، بل ذهب أبعد من ذلك وله مناظرة مشهورة معروفة مع قازان رئيس وملك وسلطان التتار في تلك الفترة. الشاهد أن الرجل كإمام وكعلم كان يعيش عصرة، وقد أخذت منه تلك الفتنة جهد طويل سواء من الناحية العملية أو من الناحية النظرية. فالمجلد 28 من مجموع فتواه يدور في أغلبه حول الحكم على هؤلاء الطائفة وحول الحديث حول تلك المحنة. كذلك المجلد 35 في أجزاء كثيرة منه يدور وتحدث حول التتار وحول ما أصاب الإسلام والمسلمين على أيديه. قال رحمه الله في حديثه بالفتواه الطويلة المتعددة في أكثر من مكان في المجلد 22 صفحة 524، قال: ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين، وهذا لفظ على غاية من الخطورة. معلوم إيش؟ بالاضطرار. ما معنى هذه الكلمة؟ ما معنى ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين؟ أن هذا أمر بدني لا يحتمل الخلاف، أن هذا الأمر هو من المعلوم بالدين بالضرورة، من المعلوم بالدين بالضرورة لا يحتمل خلاف، هذا الأمر حدث فيه خلاف في ذلك الأمر. يقول: ومعلوم بالاصرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين. باتفاق ايش؟ اولا جعله امرا معلوما من الدين بالضرورة، جعله من العلم الضروري. وفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، فالعلم الضروري هو الذي يضطر السامع الى تصديقه ولا يحتاج الى بحث والى نظر وليس الله، هذا علم الضروري باتفاق من عرفه من اهل الاصول او من المناطق. العلم الضروري هو الذي يضطر السامع الى تصديقه. كان ياتي انسان ويقول لك هناك دولة اسمها امريكا وانت ما رايت امريكا، لكن مجرد الخبر للقرائن الكثيرة جعلت هذا الخبر عندك كأنه يقين، كأنك تشهد أمريكا رغم أنك ما ذهبت عليها ولا تعرف حدودها. نفس القضية هنا، جعلت سنة من العلم الضروري الذي يضطر السامع إلى تصديقه والإيقان به كأنه يرى رأي العين. ثانيا جعلهم من محلات الإجماع وباتفاق جميع المسلمين. نقول له هذا العلم الضروري وهذا الإجماع صار اليوم ليس فقط من العلم النظري، يا ليته صار من العلم النظري الذي يخضع للبحث والنظر الاستدلال والذي يقر فيه المخالف الحجة إذا ورق عليه، لا، صار من المحدثات، صار من البدع، صار من المنكرات. تحدث في كفر هؤلاء اليوم صار كأنك جئت بأمر عجيب لم يسمع من قبل، وهو في ديننا من الأمور البدهية. ونحن قصمنا في هذا الموضوع من قبل عندما ذكرنا كلام الشيخ ابن تيمية أن الحاكمية هي من باب توحيد، من ذلك توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية لم يعرف عن طائفة من البشر أنها اختلف فيه أو أنكرت، لذلك كان من المعلوم بالدين بالضرورة، لذلك كان من المعلوم من ديننا بالإصرار. يقول وباتفاق جميع المسلمين، وباتفاق جميع المسلمين نقل بالإجماع أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما حكمه؟ فهو كافر، معلوم من الإصرار إجماع، فهو كافر. وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، كما قال تعالى، انظر الآية التي تدل بها شيخ الإسلام، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، أولئك هم الكافرون. ثم تأكيد آخر حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذه الآية مر الحديث عنها من قبل. إذا شيخ الإسلام تيمية يمكن لنا أن هذا أمر من معنين بالدين بالضرورة، أي أنه لا يحتمل النقاش، كذلك أنه من محلات الإجماع، من محلات الإجماع. يعود رحمه الله في موضع آخر من فتواه في المجلد الثالث صفحة 297 ويمكن لنا هذا الإجماع مرة ثانية، فيقول والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع، هذه التي نريد، سوف نعود لقضية تحليل التحريم، أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء، لم يقل كافرا فقط إنما قال كافرا مرتدا. حتى هؤلاء الذين أجرموا بالتأويل لا يدعوني عارف الكلام الكثير كفر أكبر أو كفر أكبر، كان كافرا مرتدا باتفاق المسلمين. كذلك رحمه الله يمكن لنا هذا الإجماع ولكن بصورة أشد في موضع ثالث من فتواه في المجلد الثامن صفحة 106، يمكن لنا إجماعا مركبا. تذكرون هذا الإجماع المركب؟ إجماعا فقط، ليس فقط من المسلمين وإنما من اليهود والنصارى. يعني يا قوم يا من لكم عقول، المسألة مقررة ليس فقط عند المسلمين بل مقررة حتى عند اليهود وحتى عند النصارى. أما اليوم فعند المنتسبين ليس الإسلام وإنما للمنتسبين المنهج الثلاثي مثلا عندهم كفر أكبر، في عند اليهود والنصارى من الكفر الأكبر الذي يحكم على صاحبه بالردة والخروج من الدين عند اليهود والنصارى. كما قلنا من قبل أن هذه الفتوى والله مخزية وقاطعة لأعناق هؤلاء المجادلين بالباطل. فكفى خزيا أن اليهود والنصارى عندهم هذا من الكفر وعند هؤلاء الأبعياء هي من الكفر الأكبر. يقول رحمه الله في المجلد الثامن صفحة 106 ومعلوم أيضا يجعلها من الإيه؟ من المعلومات التي لا تحتمل النقاش. ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر، فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى. المسلمين واليهود. فالمسألة هي محل إجماع واحد، إنما محل إجماع مركب. كذلك ممن نقلوا لنا هذا الإجماع الحافظ الإمام ابن كثير الرحيم في كتابه البداية والنهاية، كتاب التاريخ المشهور، في المجلد 13 في صفحة 119 في ذكر سنة هجوم التتار على بلاد الشام، يتكلم عن تلك الوقائع، وفي سياق حديثي عن التتار وعما فعلوه بالمسلمين ذكر ذلك الإجماع. فقال رحمه الله بالإضافة إلى فتواه التي ذكرها في تفسيره والتي قصنا الحديث عنها، قال رحمه الله: فمن ترك الشرع المحكم، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر. وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة، شريعة سماوية انزلت على رسول، بل على من هو من أولي العزم من الرسل، حكمه أنه كافر مرتد. فما بالكم بالذي يتحاكم إلى شريعة اليهود والنصارى ونابليون وجستنيان وشرائع الأمم المتحدة. قال: وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر. فكيف، يقول هو، فكيف بمن تحاكم إلى الياسة وقدمها عليه؟ قل الذي يتحاكم إلى الشريعة السماوية ولكنها نسخت هو كافر، فكيف بمن تحاكم إلى ذلك الياسة الملعون وقدمها عليه؟ قال: من فعل ذلك، انتبه يا أخوة، من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. قال: من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. الذي يتحاكم واليهودية والنصرانية وإن كانت في أصلها ديانة وشريعة سماوية انزلت على أنبياء، بل على مرسلين، بل على أولي العزم الرسل، يكفر ويرتد عن دين الله. فكيف الذي يتحاكم إلى قوانين نابليون وقوانين كستانيان؟ فكيف الذي يتحاكم إلى قوانين الأمم المتحدة؟ يقول: من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. ماذا قال؟ كفر بإجماع المسلمين. وانظر إلى استدلاله، قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أول آية استدل بها هي آية إيش؟ المائدة. آخر آية أين؟ آخر آية في تلك الآيات الكريمات التي أنزلت في اليهود، وهي دلالة على المشابهة بين من أنزلت فيهم تلك الآيات من اليهود وبين التتار، لأن كلاهما حرف الشرع وبدلوه ووضعوا الأهواء والآراء من عندي أنفسهم. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كذلك ممن نقلوا لنا ذلك الإجماع شيخ الإسلام ابن شيخ تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام العلامة العلامة ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة، قال في المجلد الأول صفحة 259 سنة، قال: وقد جاء القرآن وصح الإجماع، وصح الإجماع بأن دين الإسلام نسخ كل دين كان قبله. هذه واحدة صح على الإجماع. والثانية قال: وأن من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فإنه كافر. الإجماع منعقد على أن الذي يتحاكم اليهودية أو النصرانية ولا يتحاكم الإسلام فإنه كافر. فكيف بالله عليكم الذي لا يتحكم الإسلام وإنما يتحكم إلى نابليون وجستنيان وبوش وكلينتون وسائر الأصنام وإلى قوانين الأمم المتحدة؟ فالإجماع منعقد على كفر هؤلاء الكهنة الطواغيت. كذلك ممن نقلوا لنا الإجماع من المعاصرين الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان في المجلد الرابع الثالث صفحة 440، المجلد الثالث من أضواء صفحة 440، قال رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال في هذه الآية: فهو قسم من الله جل وعلا، ونحن شرحنا هذه الآية بالتفصيل. قال: فهو قسم من الله جل وعلا أقسم به أن من اتبع الشيطان في تحليل الميت أنه مشرك. من اتبع الشيطان في تحليل الميت أنه مشرك. من اتبع هؤلاء الطواغيت في تحليل الربا فهو مشرك. من اتبع هؤلاء الطواغيت في تحليل الخمر فهو مشرك. من اتبع هؤلاء الطواغيت في تحليل الولاء اليهود والنصارى فهو مشرك. قال: فهو في تحليل الميت أنه مشرك. ثم قال: وهذا الذي يهمنا، وهذا الشرك. شرك إيش هذا؟ ماذا يسمى عند أهل السنة؟ شرك الطاعة، ونحن فصلنا الحديث فيه. قال: وهذا الشرك مخرج من الملة بإجماع المسلمين. ماذا قال الشيخ؟ مخرج من الملة، ما قال كفر حتى لفت أول، قال مخرج من الملة. وضعها في في صفة الفتوى مخرج من الملة بإجماع المسلم. وفي تحصلنا كذلك الحديث عن شيخ الطاهر كذلك أيضا له رحمه الله فتوى ليست صيغتها صيغة الإجماع ولكنها في معنى الإجماع. من يذكر هذه الفتوى؟ نحن ذكرناها من قبل. صيغتها ليست صيغة إجماع ولكن معناها أو مضمونها هو في معنى الإجماع. قوله في هؤلاء الذين في المجلد الرابع صفحة 84 في هؤلاء الذين يتبعون القانون الوضعي أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي جسمه. هذه ليست صيغة إجماع ولكنها في معنى الإجماع بل أشد. لماذا؟ جعلها الشيخ مسألة لا تحتمل الشك لا تحتمل النقاش إلا عند من؟ عند من هو مثله رب الشديد يا أخي انتبه لنفسك طريقة للدين. أنت تحافظ على معتقدك باعتقادك لهذه العقيدة بإسقاطك لهذه الأحكام بداية تحافظ على دينك أنت وبتخليك عنها بداية تكون قد أصبت دينك بالفساد. قال الشيخ أنه لا يشك في كفرهم وشركهم لا يشك والله في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله انظر تلك التعبيرات إلا من طمس الله على بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثله. هذه الفتوى هي في معنى الإجماع وفي مضمون الإجماع إن لم تكن بصيغته. كذلك من المعاصرين أيضا الذين نقلوا لنا هذا الإجماع المعقد الشيخ عمر الأشقر الشيخ معلوم في كتابه الشريعة الإسلامية للقوانين الجاهلية الشريعة الإسلامية للقوانين الجاهلية قال في صفحة 179 قال الذين شرعوا غير ما أنزل الله الذين شرعوا غير ما أنزل الله هؤلاء هم الذين وهؤلاء هم الذين وضعوا القوانين المخالفة لشرع الله حيث يلزمون بها العباد ثم قال والإجماع على كفرهم لا شك فيه. ماذا قال الشيخ؟ والإجماع على كفرهم ما قال منعقد لا قال إيش؟ لا شك فيه يعني منعقد وبلغ مرتبة اليقين الخروج عن دائرة الشك في أي حال من الأحوال. والإجماع على كفرهم لا شك فيه. إذن الإجماع منعقد ننتبه هنا الإجماع منعقد على أن الاستدلال والتشريع ولو في جزئية واحدة فرعية هو من الكفر الأكبر المستبيح كما قال الشيخ ابن باز من الردة الكافرة من الردة الكافرة والفساد العظيم والكفر المستبيح تعبيرات الشيخ. إذن إجماع منعقد على أن الاستدلال والتشريع هو من الكفر الأكبر وهذا الاستدلال والتشريع هو صفة فعل من؟ اليهود الذين أنزلت فيهم تلك الآيات. هل يبقى بعد ذلك بالله عليكم احتمال ولو صغير أن يؤول الكفر هنا الكفر الأكبر بعد ثبوت هذا الإجماع وبعد تقريره وبعد هؤلاء الأئمة الذين نقلوه هل يبقى احتمال ولو نصف المئة إلا على من تلاعب الله وإلا على من يستشهد بين ذلك فالإجماع حجة قطعية خاصة عند هؤلاء القوم عند أصدقائنا من السلفيين جدا دائما يدندنون حول حجية الكتاب والسنة والإجماع عندما ندعوهم نحن إلى الكتاب والسنة والإجماع يقسمون ويفرقون فيجب على الإنسان أن ينفق من وعلى الأقل أن يلتزم بتلك الشعارات التي يقطعها فالإجماع حجة لا يعرف لها مخالف كما ذكرنا من قبل. يقول ابن تيمية في المجلد 20 صفحة 10 يقول وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم وهذا مسألة خطرية مسألة مقررة المصدر الثالث مباشرة بعد الكتاب والسنة في استقاء الأحكام هو الإجماع ولم قلنا لم يخالف ذلك إلا رؤوس المتبع الذين أرادوا أن يفسدوا هذا الدين فانطلقوا من يفسد صنم في هذا الدين وفي أحكامه. قل ثانية إذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعه فإن الأمة لا تجتمع على ضلال وحجيات الإجماع أشهر من مقررها في هذا المجلس فلا نحتاج إلى تقرير كان الأمور الفطرية بعد ذلك الكتاب والسنة إذن لا يبقى أدنى احتمال بعد ذلك إلى تأويل الكفر في تلك الآية للكفر الأصغر. هذه واحدة دلالة الإجماع ثانية وهي التي نريدها دلالة الإجماع على كفر الحكام اليوم فنفس صفة فعل الحكام اليوم هي بعينها نفس صفة فعل التفاضل صحيح؟ ونحن أسلفنا الحديث عن هؤلاء الجسد. كذلك نفس صفة سفيان اليوم هي بعينها نفس صفة فعل اليهود الذين أنزلت في تلك الآيات. إذن الإجماع منعقد على كفر سفيان اليوم. فهل يبقى بعد ذلك مجال للنقاش والخلاف؟ والله لا يبقى مجال إلا لمن يثبت به دفن. والإجماع دليل مستقل. هذه مسألة ننتبه إليها. وفائدة نسيت. الإجماع دليل مستقل. سواء كان معه أدلة أخرى من الكتاب أو السنة أو لم يكن معه أدلة أخرى. وهذه المسألة شرحها بالتفصيل هذه خطاب القطر اليماني الإمام العلم الشوكان في كتاب الشيخ إرشاد الأصول في الصفحة 76. هذا كتاب من أنفس كتب الأصول لدين طالب العلم أن يقتنيه. ذكر أن الإجماع حجة مستقلة بذاته سواء في ذلك كان معه دليل آخر من الكتاب أو السنة أو لم يكن معه دليل آخر. وأشار إلى نفس هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 16 صفحة 270. فقال ابن تيمية وحينئذ فالإجماع مع النص دليلان. فالإجماع مع النص الإجماع وحده دليل مستقل قاطعي الدلالة. قاطعي الدلالة في المراد منه. إذا وجد الإجماع نكتفي به. بل كما قال الشوكاني ولا نبحث عن النص هل يوجد نص آخر ويوجد هذا الإجماع أو لا يوجد. فنحن نكتفي بالإجماع كما هو معلوم لأهل السنة والجماعة. فإذا وجد نص آخر فهما دليلان الإجماع وذلك النص. ونحن معنا في قضية التشريع معنا نص واحد معنا نصوص متواترة يعدد بعضها بعض على كل حول الحكم. يقول ابن تيمية وحينئذ فالإجماع مع النص دليلان كالكتاب والسنة. الكتاب والسنة. فالإجماع وحده حجة دامغة قطعية الدلالة في محل النزاع وفي تحديد المراد منه. إذن لا يبقى بعد ذلك أدنى احتمال للخلاف والنقاش حول كفر قدام اليوم. وهذا فقط في باب إيش؟ في باب التشريع. في باب التشريع. واستمع الآن لتلك الإجماعات المتواترة والمتواترة والتي بلغت فيما وصلت إليه إلى 6 إجماعات. والله 6 إجماعات كلها منعقدة على كفر حكام ليس إجماع واحد 6 يعني مسألة تجعل الإنسان يضرب رأسه في الجدار. الكتاب وحده كافي ونحن فصلنا الحديث في هذا المثال. والسنة وحدها كافية رغم ذلك إجماع على أن المشرع المستدل كافي الكفر أكبر يخرج منه. إجماع ثاني نسوقه إليكم على أن الذي يرد ويدفع ولو شعيرة واحدة من شعائر هذا الدين على سبيل الامتناع والاستكبار عن القبول هو كافر كفر اكبر مخرج منه. الذي يرد ايش شعيرة واحدة فقط على سبيل الامتناع والاستكبار والاباء عن القبول هو كافر كفر اكبر مخرج منه. وهذا من عقد عليه الاجماع ونقل ذلك الاجماع ابن بطة العلم من اعلام اهل السنة المعروف في كتابه الابانة صفحة 211. قال لو ان رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل والإيمان قول وعمل وليس في الشريعة نص واحد يدل على كفر الذي يترك العمل ويؤمن فقط. نحن نقول بهذه المثل. قال لو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء. ودخل كان برد ذلك الشيء الواحد كافرا عند من؟ عند جميع العلماء. ولك وحدك ان تقول كم رد هؤلاء من الايات والاحكام المحكمات الواضحة. كذلك نقل لنا ذلك الاجماع اسحاق ابن رهوي امام من ائمة اهل السنة والجماعة بلا مدافع. قال رحمه الله فيما ذكره عنه ابن حزم في كتابه الاحكام في المجلد الاول صفحة 89. قال من بلغه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية بغير عذر غير مطرح فهو كافر. كذلك قال اسحاق بن رهوي فيما نقله عنه ابن عبد البر من المشهور من الجلسي في كتابه التمهيد في المجلد الرابع صفحة 226. قال اسحاق قد اجمع العلماء ماذا وهذه فتوى مهمة جدا والله جدير بكل منكم ان يحفظها لانها يعني ترد على شبهات كثيرة جدا. يقول قد أجمع العلماء على أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أي منتهين منه، أو دفع شيئا، أو شيئا واحدا، أو دفع شيئا أنزله الله، أو قتل نبيا من أنبياء الله. انظر، جعل الذي يرد شيء واحد تماما على قدم المساواة مع من؟ مع الذي يسب الله ويسب النبي عليه السلام، ومع الذي يقتل نبي من الأنبياء. سبحانك رب، الأمر خطير يسر، ولكن القلوب ماتت. قلت لا تستشعر ما نحن فيه والله. نقول صار الكفر البواح والمنكرات الظاهرة أمور يعني خلاص، القلوب ماتت. لذلك لها أن تؤول، ولها أن تجد، تحاول أن تجد نفسها سبيلا، أو أن تعرض، أو تظل تسمع من أذن وتخرج من أذن الثاني، ولا يضر إلا نفسه. قال أو دفع شيئا أنزله الله، أو قتل نبيا من أنبياء الله، وهو مع ذلك مقر بما أنزله الله، بنص عبارة الشيخ، وهو مع ذلك مقر بما أنزله الله. يحاكم هؤلاء القوم الذين اشترطوا أن يجحد بقلبه، هل هذا رجل جحد بقلبه؟ بل هو مقر بما أنزله الله، مقر أن هذا نبي، وأن هذا حكم من أحكام الله عز وجل، ويعرف أنه في كتاب الله وسنة النبي عليه السلام، وانعقد عليه الجمع، لكن دفعه إبانة استكبارا. هل كفر بقلبه؟ بالله عليكم، مقر بما أنزله الله. هذه فتوى نفيسة قاطعة لكل من يجادل بالجهل أو بالهوى، وهو مع ذلك مقر بما أنزله الله. قال أنه كافر. أول ما قال قال إيه؟ أجمع العلماء، أجمع العلماء على أن من هذه صفته، وعلى أن من هذا حاله، أنه إيه؟ كافر، وإن كان مقر بما أنزله الله، وإن كان يزعم أنه مؤمن، وإن كان يسمي نفسه ولي من أولياء الله، وأنه أمير المؤمنين. هذه الدعوة كلها باطلة، وهذه رأس الفتوى والله قاطعة لأعماق هؤلاء الذين يشترطون الاعتقاد القلبي أنه مقر بما أنزله. وينفاس هذه الفتوى نجد أن شيخ الإسلام تيمية نقلها مرتين في كتاب الصار المسلول، نقلها أولا في الصفحة الخامسة في مقدمة كتابي، ثم عاد ونقلها مرة ثانية في الصفحة 451. إذن من رد شيئا واحدا وإن كان مقرا به فالإجماع منعقد على كفر. هذا إجماع ثاني بالإضافة الإجماع الأول الذي ذكرناه. كذلك ممن نقل لنا هذا الإجماع الإمام العلامة ابن الوزير اليماني في كتابه الشهير إثار الحق والقلب. واسم الكتاب الذي يجب من الله، اسم الكتاب فقط يحتاج منا نتكلم فيه، إثار الحق والقلب، وكل لبيد بشارة الحق. قال الشيخ وذكر هذه المسألة في ثلاثة مواضع من كتابه المفيد، ذكرها صفحة 116، وذكرها 121، وذكرها مرة ثالثة 138. قال إجماع الأمة، ماذا قال؟ إجماع الأمة على تكفير من خالف الدين المعلومة بالضرورة والحكم بالضرورة. إجماع الأمة على تكفير من خالف الدين ولو جزء واحد من الدين المعلوم من الدين بالضرورة والحكم بردته. ومخالفة هؤلاء القوم من قطعيات من كتاب السنة أشهر من نتكلم فيها. إذن هذا إجماع كم؟ ثاني. الإجماع الثاني كله في حديث الدفع الرسل، إجماع ثاني على كفر هؤلاء في الكامل يوم. إجماع ثالث نسوقه إليكم، وهو الإجماع على أن من حلل الحرام وحرم الحلال فهو إجماع منعقد على كفر كل من حلل الحرام وحرم الحلال ولو في نقطة أو في مسألة أو جزئية واحدة. وعلى رأس من نقل لنا هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية، قال في المجلد الثالث صفحة 269، قال والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الكفار. حلل الحرام حرم الحلال كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. هذا واحد. كذلك نقل لنا هذا الإجماع القاضي أبو يعلى الحنبلي في كتابه المعتمد في أصول الدين في صفحة 271. كذلك نقله ابن قدامة المقدسي علم الحنابلة المشهور في كتابه المغني في المجلد الثامن صفحة 131. كذلك نقله القاضي عياض في كتابه الشيخة في المجلد الثاني صفحة 1073. نحن نعرضنا أن ننسى لكم الكتاب أنها طويلة. يقول القاضي عياض وكذلك أجمع المسلمون، وكذلك من أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو شرب الخمر أو الزنا مما حرم الله بعد علمه بتحريمه. أجمع المسلمون على تكفير من استحل هذه المحرمات. كذلك نقله لنا من علم الأندلس ابن عبد البر في كتاب التمهيد في المجلد الأول صفحة 142. قال ابن عبد البر وقد أجمعوا على أن مستحلة خمر العنب المسكر كافر راد على الله عز وجل خبره في كتابه، كافر راد على الله عز وجل خبره في كتابه. والقوم اليوم لما اكتفوا بتحرير الخمر انما حللوا الربا وحللوا الزنا وحرروا وحللوا الموالاة من كثرة اليهود والنصارى. قال مرتد يستتاب فإن تاب، مرتد الذي يحلل الحرام، مرتد يستتاب فإن تاب ورجع عن قوله وإلا استبيح دمه كسائر. ونحن تكلمنا عن كيفية تحليل القوانين الوضعية للمحرمات، وتكلمنا عن أن التشريع من أبلغ صور التحليل، التشريع الذي يصدر قانون يحل فيه الخمرة أو يجعل الخمرة للأجانب أو الخمرة للفنادق السياحية أو غير ذلك، أو يحل الربا، بل يقيم الحرس والدرك والشرط حماية للصروح الربوية وحماية للبنوك الربوية، بل ويعاقب كل من تسول له نفسه أن ينكر ولو بكلمة واحدة. فقط الذي يحل كفر، فما بالك الذي يلزم الناس إجبار يجب عليك أن تعمل بالربا، وإذا أنكرته فمصيرك معلومة في السجون والمثقلات، تسام على دينك العذاب والنكال. يقول الشيخ ابن باز كذلك، وهو ممن نقل لنا هذا الإجماع في مجموع فتواه في المجلد الأول صفحة 137. قال الشيخ وكل من استباح، وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله. سبحان الله، يعني ما تحسس لنا من الشيخ ابن باز، والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين. هو كافر إيش؟ كافر إيش؟ بإجماع المسلمين. فهذا إجماع ثالث على كفر حكام اليوم، إجماع ثالث على كفر، عد معنا حتى لا تنسى، إجماع ثالث على كفر حكام اليوم، إجماع رابع منعقد على كفر حكام اليوم، وهو ما نقله لنا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتوى في المجلد الأول. ما نقل لنا الشيخ الدباز أيضا، هذا الإجماع الرابع نقل لنا الشيخ الدباز كذلك في مجموع فتوى في المجلد الأول صفحة 274، وهو الإجماع على أن من والى اليهود والنصارى وسائر الكفرة المشركين بأي صورة من صور الموالاة فهو كافر بإجماع المسلمين. ونحن جعلنا هذه المسألة في درس مستقل، فتحدثنا كيف أن القوانين الوضعية التي أخذت من اليهود والنصارى كيف أن أخذها منهم وتحكيمها في ديار المسلمين من أسرع ومن أوضح صور الموالاة المكثرة، وذكرنا كلام العلماء الذين بلغوا أكثر من 11 عالما منهم عدد كبير من المعاصرين. يقول الشيخ ابن باز في المجلد الأول صفحة 174، قال وقد أجمع علماء الإسلام. ماذا قال؟ أول شيء أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين، من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة، بأي نوع، فكيف باتخاذ القوانين وتحكيمها في بلاد المسلمين بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم. أجمع كافر مثلهم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الإجماع رقم كم؟ الإجماع الرابع. الآن الإجماع الخامس، وهو الإجماع على أن كل من ألحد في أسماء الله وصفاته ورام تحويلها وتحريفها وتأويلها عمدا هو كافر مرتد. وهذه المسألة تكلمنا فيها بالتفصيل أين؟ في منزلة حاكمية من توحيد الأسماء والصفات. الوجه الثاني الذي يثبت به كفر هؤلاء القوم ومناقضة التشريع الذي لم يأذن به الله مناقضته لتوحيد الأسماء والصفات، وشرحناه بالتفصيل. ممكن لكم الإجماع الذي نقله لنا القاضي عياض وذكره الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف في كتابه نواقض الإيمان. قال القاضي عياض في المجلد الثاني صفحة 180، قال فأما من نفى صفة من صفات الله تعالى الذاتية أو جحدها مستبصرا بها، جحدها هو يعلم، يعرفون أن الحكم لله وأن الله هو الحاكم وأنه هو الحكم، بل هو أحسن الحاكمين وأفرع الحاسبين وخير الفاصلين وهو العليم الحكيم، يعرفون كل ذلك، ولكنهم قالوا نحن إيه؟ نأخذ حكم من عند أنفسنا أو نأخذ حكم اليهودي والنصارى. فجحود علني صريح واضح الدلالة لصفة الله الحكم الحكيم. قال الشيخ فأما من نفى صفة من صفات الله تعالى الذاتية أو جحدها مستبصرا بها في ذلك كقوله أمثلة ليس بعالم ولا قادر ولا مريد ولا متكلم وشبه ذلك من صفات الكمال الواجبة. مثال ايش؟ لا حاكم. لا حاكم ولا حكم ولا حكيم. قال فقد نص ائمتنا على الاجماع على كفر من نفى عنه تعالى الوصف بها واعراض عنها. حكمه لا نعزله ليس حاكم. حكيم لا ليس حكيم. حكم لا ليس حكم. من الحكم ومن الحكيم ومن الحاكم؟ نحن هؤلاء الطواغيت. فالاجماع منعقد على كفر من هذا حاله ومن هذه كفر. هذا الاجماع رقم كم؟ الاجماع الخامس. اجماع خامس يا قوم. يقول والله ظهرك الشيء. اجماع سادس معقول تلبس به هؤلاء القوم ابلغ ما يكون. وهذا المسألة يريد انتبه اليها. ما حكم من يقتل المسلم لا لشيء الا لانه مسلم؟ ما حكم من يقتل الداعية لا لشيء الا لانه داعي؟ ما حكم من يقتل اولياء الله الصالحين لا لشيء الا لانهم اولياء الله الصالحين؟ ما حكمه في سبيل الله؟ كافر مرتد باجماع المسلمين. الذي يقتل المسلم لا لشيء الا لكونه مسلما محاربة لله ورسوله واطفاء من عند انفسهم يزعمون اطفاء لنور الملة الاسلامية. وليس ذلك فقط بل ارضاء اليهود والنصارى. سبحانك يا رب. والله اين نقول يحاربون المسلمين لانهم مسلمون، يسجنون الدعاء لانهم دعاء، لانهم يامرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، لانهم يريدون العوده بالامه الى دينها الى مجدها، لانهم يريدون حكم الله. وما كانت جريتهم الا ان قالوا ربنا الله. هذه جريتهم التي يؤخذون عليها والتي يؤخذ عليها بالنواصي والاقدام في ذلك العصر. وهؤلاء الذين يدافع عنهم هؤلاء المجادلون بالباطل، فيغضب لهم بعض الاقوام وتحمر لهم الوف. سبحانك ربي. اي قوم نحن والله؟ اي قسمه نقسمها بين الناس؟ الاجماع منعقد على كفر هؤلاء. وقد سئل شيخ الاسلام الثانية في مجموع فتواه سؤال واضح وصريح في المجلد الرابع والثلاثين صفحه 137. المجلد الرابع والثلاثين صفحه 137 لمن اراد ان يراجع. عن حكم من قتل المسلم بسبب دينه. عن حكم من قتل المسلم بسبب دينه، اي قتله على دين الاسلام، لا لمال ولا لعرض ولا لشبهه ولا تاويل، قتله لانه مسلم. كما حدث مع اخوانكم الاربعه في الجزيره اخرا، كما يحدث في الجزيره وكما يحدث في مصر وكما يحدث في سائر بلاد المسلمين التي نكبت بهؤلاء الطواغيت وبالمدافعين عنهم. قال الحمد لله. ماذا قال؟ الحمد لله اولا واخرا. اما اذا قتله على دين الاسلام مثل ما يقاتل النصراني المسلمين على دينهم فهذا كافر شر من الكافر المعاهد. شر من اليهودي والنصراني، فهذا كافر شر من الكافر المعاهد. فإن هذا كافر محارب. الذي يقتل المسلم لأنه مسلم وليس يعني ليس مجرد مسلم بل داعية من الدعاء المعروفين. ولماذا؟ لأنه يدعوه إلى الخضوع لحكم الله، يدعوه إلى تطبيق الشريعة، يدعوه إلى العودة إلى المجد، يدعوه إلى رفع هذا السن الذل والصغار الذي غمسنا فيه والله حتى جاوز الأذان. لهذه الحمى الوبيلة التي نحن فيها. لا يقاتلون إلا لهذا الأمر، إلا يقول ربنا الله. قال فهذا كافر شر من الكافر المعاهد، شر من اليهودي والنصراني المعاهد. فإن هذا كافر محارب، هذا كافر معاهد وهذا كافر محارب، بمنزلة الكفار الذين يقاتلون، انظر بمنزلة من؟ الكفار الذين يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. انظروا بالله عليكم، حرمة بني المسلم أشد عند الله أعظم من حرمة سعد. وأول ما يقضى به بين الناس يوم القيامة الدماء. حرمة بني المسلم أشد وأعظم عند الله من حرمة الكعبة. قال فهذا كافر بمنزلة الكفار الذين يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء الطواغيت الذين يقاتلون شباب الصحوة تماما كالكفار الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. انظر للكفر وشناعته، وأنه كفر مركب درك أعظم من كفر. وهؤلاء مخلدون في جهنم كتخليد غيرهم من الكفار. فتوى من؟ شيخ الإسلام. قال وهؤلاء مخلدون في جهنم كتخليد غيرهم من الكفار. وقال رحمه الله وقدس ثراء في المجلد 28 صفحة 530 قال وإذا كان السلف، انتبه، وإذا كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدين، قد سموا مانعي الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ردا على قال من؟ قال لو تفكر الحاكم طالما ما يصوم ويصلي. تذكرون هذه المقولة؟ ف قال قد سموا مانعي الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا مقاتلون، ما قتلوا، ولم يكونوا مقاتلون جماعة المسلمين، فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين؟ كيف بمن صار مع الأمريكان قاتلا للدعاء والمسلمين؟ كيف بمن صار مع الأنجاز الأرجاز الأرجال من اليهود الحسالة قاتلا للمسلمين؟ الذي يمتنع عن الزكاة كفره الصحابة جعلوه مرتد رغم أنه ما قتلهم، فكيف الذي عطل الشرائع وحكم القوانين المضيعة وبالإضافة إلى ذلك قاتل الدعاة والمصلحين والمسلمين؟ كيف؟ استنكر ابن تيمية، ابن تيمية مسكين لا يتوقع أن يأتي جمال علينا كل هذه الأحكام غريبة، يتكلم كأنها أمر معلوم من الدين بالضرورة، لا يعرف ما قال إليه حاله. ويقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة المزدي قال رحمه الله قدس الصراط في الرسائل الشخصية الصفحة 20 قال: وكذلك نكفر من حسن الشرك للناس، من حسن القبيل وغيان الناس، من حسن العلمانية والديمقراطية والاشتراكية للناس، وأقام الشبه الباطلة على إباحتها. وأقام إيه؟ الإنسان ينتبه من الشبه، نحن حذرنا من قبل منها وما زلنا نحن. وأقام الشبه الباطلة على إباحتها، فالذي يقيم الشبه دفاعا عن الطواغيت ودفاعا عن القوانين الوضعية هو على خطر عظيم والله. وأقام الشبه الباطلة على إباحتها، وكذلك من قام بسيفه دون مشاهد الشرك، من قام بسيفه دون مشاهد الشرك. مشاهد الشرك العصرية ما هي؟ القصور والبرلمانات. وكذلك من قام بسيفه دون مشاهد الشرك وقاتل بسيفه دونها، قاتل المسلمين والدعاة والمسلمين، وقاتل بسيفه دونها وأنكر وقاتل من يسعى في إزالتها. أنت تريد أن تزيل هذه الطواغيت، تزيل هذه القوانين الوضعية، تريد أن تزيل هذه الأصنام والأنداد التي تعبد من دون الله، يقاتلك. وما كان قولهم إلا أن يقالوا ربنا الله. شيء قال هذا الذي قاتل المسلمين وقاتل الموحدين نحن نكفر. يقول الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن صاحب فتح المجيد في كتاب الرسائل المفيدة صفحة 399 قال رحمه الله: والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تحدث عن جدي، والشيخ رحمه الله لم يكفر إلا من كفره الله ورسوله وأجمعت الأمة على كفره. الشاهد قوله إيش؟ أجمعت الأمة على كفره. هذا الذي ذكره الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قبل ذلك، أنه يكفر من قاتل بسيفه دون مشاهد الشرك وقاتل المسلمين، هو ممن أجمعت الأمة على إيش؟ على كفره. قال: كمن اتخذ الآلهة والأنداد لرب العالمين ولم يلتزم كذلك، ولم يلتزم ما جاءت به الرسل من الإسلام والدين. قال: وكذلك من نصب نفسه لنصرة الشرك والمشركين، من نصب نفسه لنصرة اليهود، من نصب نفسه لنصرة النصارى، من نصب نفسه لنصرة الأمريكان، فهذا من إجماع الأمة على كفر. فهذا إجماع رقم كم؟ الإجماع السادس. 6 إجماعات مقررة في ديننا وفي شريعتنا، كل منها دليل قاطع النزاع قاطع الأعناق على كفر هؤلاء الكفار. فما بالك بدلالة الكتاب، ثم دلالة السنة، ثم دلالة إجماع أول، إجماع ثاني، إجماع ثالث، إجماع رابع، إجماع خامس، إجماع سادس، إجماع سادس. وهذا ما وصلنا إليه ربنا قبل الله فيه من الشر. 6 إجماعات منعقدة يا أخوة على كفر هؤلاء الكفار، وما زلنا نتناقش كفر أدبر بكفر، وما زلنا نتناقش ولاة أمور أم ليس ولاة أمور، أمراء مؤمنين أم ليس أمراء مؤمنين. والله لا يثير هذه المسألة ولا يناقش فيها إلا إنسان يستفيد كل عقله، هو بين أمرين: إما أن يكون رجلا جاهلا جهلا مكان لا يعرف هواه من دوعه، وإما أن يكون رجل صاحب في نفسه وفي قلبه جيد يجادل بالباطل. إذن بتقريرنا لهذه الإجماعات يتضح أولا أن لا ليس هناك أدنى احتمال سمحنا للصلاة، ليس هناك أدنى احتمال أن نصرف الكفر إلى الكفر الأول، هذه الحمد لله. الأمر الثاني أنه يبقى النقاش والخلاف بعد ذلك حول حكم هؤلاء الحكام اليوم، والله لا يبقى إلا هراء ولغط ولجاجة ومماراة. فالقوم انعقد على تكفيرهم 6 إجماعات بالإضافة إلى دلالة الكتاب والسنة. يقول ابن القيم في نيته، والعلم يدخل قلب كل موثق، والعلم العلم الصحيح المتين من الكتاب والسنة والإجماع، والعلم يدخل قلب كل موثق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه، ويرده المحروم فالذي يعرض يعرض عن نفسه، والذي يسمع من اذن ويخرج من الثانية لا يضر الا نفسه وهو محروم مخذول، ويرده المحروم من هذا. والله من علامة الخذلان، من علامة خذلان العبد ان يرد الحق والله، ويرده المحروم من خذلانه، لا تسقنا اللهم بالخذلان، ويرده المحروم من خذلانه، لا تسقنا اللهم بالخذلان، والله ما بعد البيان لمنصف الا العناد ومركب الخذلان، والله ما بعد البيان لمنصف الا العناد ومركب الخذلان. فالرب رب واحد وكتابه حق، وفهم الحق منه دان، فمن الحق من سوء، ولقد يسرنا القران للذكر، فلاي شيء يعدل الباغي الهدى. لو انت تريد الحق، لو انت بالفعل صادق وتبحث عن الحق، لماذا تعدل عنه بعد ان عرفته؟ لماذا بعد ان قرر لك بالكتاب والسنه والاجماع، وليس اجماع واحد بل سته اجماعات، تعدل عنه؟ لو انك بالفعل تقول انك تريد الحق وتتبع الحق وتجادل عن الحق، فلاي شيء يعدل الباغي الهدى عن قوله لولا عمل خذلان. فالله قد لاح الصباح لمن له، فالله قد لاح الصباح لمن له، عينان نحو الفجر ناظرتان، واخ العماية في عمايته يقل الليل بعد. قال والله والله قد لاح الصباح لمن له، عينان نحو الفجر ناظرتان، واخ العماية في عمايته يقل الليل بعد. أن يستوي الرجلان؟ إلا عليك أن يستوي الرجلان. وصدق الله العظيم إذ يقول وهو أحسن القائلين من قبل ابن القيم، قال تعالى ومن كان ميتا فأحيا إمامه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات كالظلمات ليس من قبل الناس. أما أنا لنا أن نخرج من تلك الظلمات التي غمسنا فيها هؤلاء الطواغيت الأمثال؟ أما أنا لنا؟ يقول أمر ثالث ينبني على تقرير هذه الإجماعات المتتالية، أن من سمع هذا الأمر، ونحن نشهد الله على ذلك، اللهم اللهم اللهم، نقول أن من بلغه هذا الأمر فقد أقيمت عليه وقطعت عليه والله سائر أبواب المعذرات، ويجب عليه من الآن أن يعد يوم الحساب الجواب، أن يعد لذلك الموقف العظيم الذي يقف بين يدي المولى العليم يوم يقوم الناس رب العالمين، يعد الجواب عن هذا العلم الذي بلغه. ماذا علمت به؟ ليس فقط تعد الجواب، بل يجب أن يكون هذا الجواب صوابا، عد جوابا وعد للجواب صوابا، وبدون ذلك فالنجاة بعيدة عنك يا عبد، وإن كنت تظن. والعلم هذا يترتب عليه عمل، والعمل هو المقصود، فالمقصود من هذه الأحكام هو ما تترتب أو ما يترتب عليها من أحكام في عنقه، وهو الواجب العيني الفرض العيني الذي انعقد عليه الإجماع بعد دلالة الكتاب والسنة على وجوب امتثال هؤلاء المستدين. فالأمر ليس كذبا ولا عزبا، والله عز وجل عاد اليهود والنصارى بأنهم اتخذوا دينهم كذبا ولعبا، وحذرنا النبي عليه السلام أن نستنى بسنته. إذا فالمقصود منك أن تصفت هذا الاسم الذي هو الآن في عنق كل واحد منا، تسقطه عن رقبته بقتال هؤلاء القوم، شاء من شاء وأبى من أبى. ونذكركم بقوله تعالى محذرا عباده أن يطلع في قلوبهم على نية فيها دخل. احذر الحبيب أن يطلع الله، والله أحذركم أن يطلع الله في نيتك فيجد فيها حيل أو يجد فيها رغبة لاتباع النفس، أن تصدع نفسك أولا وأخيرا، أو يجد فيها محاولة للهروب.